بالتتبع توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وتوحيد الألوهية الذي أنكروه وجعلوا معه آلهة أخرى، الثالث توحيد الأسماء والصفات الذي أنكرته المعتزلة والمعطلة وبالغوا في إنكاره، وذلك لأنهم فهموا أن إثباته سبب للتشبيه كما يقولون، وأن من أثبت لله هذه الصفات وهي صفات موجودة في المخلوقين أصار مشبها، وليس دليلهم إلا العقول، عقولا اعتمدوها، وتلك العقول عقول مضطربة حيث أنهم يتقلبون فيأتي اثنان كلاهما عاقل، أحدهما ينفي هذه الصفة والآخر يقرها، دليل على أنها عقول مضطربة. وكذلك أيضا أحدهم ينفي الصفة 20 سنة أو 30 ثم بعد ذلك يقر بها، وقع ذلك لأبي الحسن الأشعري الذي هو قدوة أكثر المتكلمين، فإنه كان أولا مع المعتزلة تتلمذ على أبي الهذيل وعلى أبي الهذيل وهو من رؤوس المعتزلة، وعلى أبي علي وابنه أبو هاشم الجبائي، وقرأ أيضا يمكن أنه أدرك شيخهم عبد القائم الجبار القاضي الهمداني، ولكن وقع بينه وبين أبي هاشم الجبائي مخالفة في القضاء والقدر، ثم ترك مذهبه والتزم مذهب الكلابي، تتلمذ على أبي سعيد الكلابي وأقر ببعض الصفات وجحد بعضها، وصار أتباعه كثير لأنه مكث نحو 40 أو 35 وهو على هذه العقيدة، ثم بعد ذلك نظر وإذا هذه العقيدة مضطربة فتركها ورجع إلى عقيدة أهل السنة. كل ذلك دليل على أن اعتمادهم على العقول اعتماد على ضلال، اعتماد على خطأ، أن الواجب على المسلم أن يلتزم بالأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة وأن يقر بها، وإذا أقر بها فإنه يعتقد دلالاتها على ما يليق بالله، ثم ينفي عن التشبيه يثبتها كما وردت. هذا أبو عبد الله. بعضهم يقول محمد بن خفيف الشيخ بن باز ونحوه، والشيخ محمد بن إبراهيم يصغره يقول محمد بن خهيب، وليس هناك ضبط على اسمه، ولكن كلامه هذا الذي نحو 15 أو 14 صفحة يدل على تمكنه في العلم وعلى ثقته بالأدلة. وكتابه هذا قد لا يكون موجودا. هذه النقول التي نقلها شيخ الإسلام في هذا الكتاب قد تكون موجودة في نقول غيره، لأنه رحمه الله نقل في هذه الرسالة نقولا عن الآئمة وعن العلماء. تلميذه ابن القيم ألف كتابا مثله، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ونقل فيه أيضا هذه النقول وأكثر من النقول، وبالأخص فيما يتعلق بإثبات الصفات، وبالأخص صفات العلو. ولا بد أنه نقل من هذه النقول، إما أنه وجد أصولها فنقل منها، أو أنه وجد هذه الرسالة ونقل منها ووثق بنقول شيخه رحمه الله. ثم تبعه أيضا عالم زميل له، وهو محمد بن قماز الذهبي المشهور، كان شافعي المذهب، ولكن تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به، ألف كتابه الذي سماه كتاب العلو إلى العلي الغفار، ونقل فيه مثل هذه النقول، وهو أيضا مطبوع. ويمكن أن تكون هذه النقول موجودة في كتابه العلو إلى العلي الغفار، ويمكن أن بعض هذه الكتب التي نقل عنها وجدت، ومنها كتاب لابن أبي زمنين وجد كاملا وحقق وتثبت من النقل عنه، فكان ذلك دليلا على أن العلماء حتى في القرون المتأخرة، القرن الخامس والقرن السادس والقرن السابع الذي فيه شيخ الإسلام، والقرن الثامن الذي فيه ابن القيم وفيه الذهبي، أن هذه القرون ما خليت من أهل العلم المحققين الذين اتبعوا الحق وتركوا الباطل، وأثبتوا لله كل ما أثبته لنفسه، ونفوا عنه كل ما نفاه عن نفسه. هذا دليل على أن الحجة قد قامت. في كل زمان وجد من أهل السنة من يجهر، ولو كانوا قلة، ولو كانوا أفرادا، ولو كانوا مستخفين لا يوبه لهم، ولكن الأصل أنهم جهروا بالحق. بعضهم جهر به وصرح كما تقدم في النقل عن المحاسبي، وبعضهم أجمل الأدلة وأوردها ولم يصرح بما فيها مخافة التشنيع عليه من أهل زمانه الذين يتهمونه بأنه كما يقولون مشبه. كان منهم شيخ الإسلام رحمه الله لما ألف رسالته الواسطية، عند ذلك قالوا لا بد أن يناقش في هذه العقيدة، أحضر الرسالة وأعطاها لأحدهم يقرأها، ناقشوه في بعض الجمل، ولما ناقشوه وانتهت الجلسة كتب ملاحظاتهم أنهم قالوا لنا كذا وقالوا لنا كذا، وأجاب عن شبهاتهم. كذلك أيضا لما ألف هذه الرسالة حصل فتن أيضا كما ذكروا في مقدمتها، ولكن ثبته الله، ناقشوه أو أيضا فثبته الله ورد على مناقشاتهم. كذلك لما اشتهر رحمه الله بأنه يخالف أهل زمانه الذين هم الأشاعرة الذين هم كثر والذين انتشروا شرقا وغربا، وسمع به أهل مصر وقد تمكن فيهم هذا التعطيل، فقالوا للسلطان لا بد أن يؤتى به حتى نكرره وحتى نقطع شبهته، فلم يجد بدا من أن أتاهم راكبا من دمشق على البريد، واستمر نحو 4 أيام من دمشق إلى مصر. ولما وصل إليهم كان قاضي القضاة كما يقولون من الأحناف، كان كبيرا فيهم يقال له ابن مخلوف، فانتصب حكما وجاء آخر شافعي يقال له ابن عدوان، انتصب خصما، فكانه يقول أنا خصما وأنت ابن تيمية خصم، وأنت ابن مخلوف حكم. جاءوا إليه وطلبوا منه أو اتهموه أنه يقول كذا وكذا، فقالوا له ما تقول؟ ابتدأ رحمه الله في الثناء على الله، قطعوا عليه مقالته، ولما رأوه متصلبا سجن نحو 2 أو 3. بعد ذلك نوقش أيضا في موضوع آخر وسجن أيضا، ولما كانت له مكانته خفف عنه في السجن، وأمر بأن بأن يمكن الزوار يأتونه، بقي نحو 2 سنين ثم خرج. كانت والدته موجودة في دمشق، كتب لها رسالة يتضمن ما فيها أنه في غربة وأنه لا يقدر على أن يأتي، استمر من سنة 5 إلى سنة 12 و700، وبعد ذلك فرج عنه. في هذه المدة كتب كتابات، وذلك لأنه يؤتى بأوراق ويسأل ثم يكتب الجواب، وكتب من أجوبته شيء كثير، وسميت الفتاوى المصرية، تبلغ نحو 15 مجلدا، ولكن كأنها فنيت، وذلك لأن بعض أعداء السنة أحرقوا كتبه وكتب تلاميذه التي كانت موجودة في دمشق، مكتبة الظاهرية وغيرها، حقدا على معتقده، وما وجد له إلا نتف متفرقة بأيدي بعض تلاميذه. هذا دليل على أن هناك الحسدة وهناك أيضا المبتدعة الذين يحاولون في كل حين أن يصدوا عن الهدى، لأن هذه العقيدة تركزت في قلوبهم فلم يقدروا على تركها. والحاصل أنه نقلها هنا عن ابن خفيف، يقول قال في خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا. يعني المهاجرون والأنصار هم التابعون، هم المتبوعون، هم الصحابة، هم أجلاء الصحابة. إن المهاجرين هم الأولون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة واستقروا في المدينة وتلقوا العلم، كان منهم الأشرة المبشرون بالجنة، ومنهم أيضا ابن مسعود وابن عمر ونحوهم. الأنصار الذين بايعوا في العقبة والذين استقروا في المدينة وتلقوا من الصحابة، وقد ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا رضي الله عنهم فإنه لا يسخط عليهم بعد ذلك، وذلك دليل على اهتدائهم. وقال تعالى أيضا في هذه السورة، سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي في غزوة ذات العسرة التي هي غزوة تبوك، أخبر بأنه تاب عليهم وأنه تقبل أعمالهم حيث اتبعوه في ساعة العسرة. هذا أيضا دليل على أنهم هم القدوة. كذلك أيضا ذكر في آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون. ثم قال: والذين آووا ونصروا هم الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا. دل على أنهم أحق أن يتبعوا وأحق أن يقتدى بهم، لأن الله تعالى زكاهم. بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، أخبر بقوله بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، تزكية للمهاجرين والأنصار، دليل على أنهم على صواب، وأن الله تعالى زكاهم، وإذا زكاهم فلا يمكن أن يرضى عن غيرهم دون غيرهم، لا يمكن أن يسخط عليهم بعدما رضي عنهم وبعدما زكاهم، هذه التزكية. اتفقت أقوالهم في توحيد الله عز وجل الذي هو توحيد الأسماء والصفات، اتفقوا أيضا على إقرار أسماء الله وصفاته وقضائه، أنهم يسمون الله بالأسماء التي سمى بها نفسه، ويصفونه بالصفات التي ذكرها بكتابه وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتفقوا في قضاء الله وقدره وأفعاله، الأسماء والصفات والأفعال قولا واحدا للصحابة والمهاجرين والأنصار شرعا ظاهرا، أي شرعه الله شرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، الذين نقلوا عن التوحيد، حتى قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك من سار على نهجهم واقتدى بهم. ذكر أيضا حديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، لا شك أن المحدث أن هؤلاء أحدثوا أحداثا وتكلموا بأشياء ما تكلم بها الصحابة والتابعون. ما نقل أنهم تكلموا في العرض والجوهر، حيث أنهم متكلمون يقسمون الوجود إلى أعراض وجواهر. كذلك أيضا ما نقل أنهم ينزهون الله تعالى بقول هؤلاء إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا محايث ونحو ذلك، هذه أحداث، لأن الله من أحدث حدثا، قد أحدثوا هذا الحدث في أسماء الله وصفاته، أو آوى محدثا يعني نصره ومكن له. يقول فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، يعني ما تفرقوا في أسماء الله وصفاته، ما تفرقوا في آيات الصفات وأحاديثها، بل متفقون دون أن يكون بينهم اختلاف. هم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، الذين أمرنا بأن نسير على نهجهم، هم الذين أمرنا بأن نقتدي بهم وأن نتبعهم، كما في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وكما في الآيات التي فيها تزكيتهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات، وكذلك قوله للفقراء المهاجرين والذين تبوأ الدار والإيمان من قبلهم، ثم قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني أنهم يزكونهم ويدعون لهم بالمغفرة، فالذين جاءوا يسبونهم لم يكونوا من الذين جاءوا بعدهم على هذه العقيدة. كذلك قوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم إلى يوم القيامة رضي الله عنهم ورضوا عنه، دليل على أنهم على الهدى حيث اتبقت كلمتهم ولم ينقل عنهم اختلافهم في العقيدة. هم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله بأحكام التوحيد، ما نقل عنهم أنهم اختلفوا بأحكام التوحيد بأن قالوا أن الله ليس بجوهر ولا عمر إلى آخر ما قالوا، لم يتفقوا في أصول الدين من الأسماء والصفات، كم لم يختلفوا في أصول الدين، إنما اختلفوا في الفروع. الفروع حصل بينهم بعض الاختلاف، قد اختلفوا مثلا في مسح وفي غسل الوجه، قد اختلفوا في التمسح في التيمم، فبعضهم يمسح إذراعيه وبعضهم يقتصر على الكفين، بعضهم يضرب ضربتين، وبعضهم يكتفي مثلا بضربة، وكذلك اختلفوا في بعض شروط الصلاة وأركانها، ولكن ذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا قدوة، حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن الصحابة لم يختلفوا لو اتفقوا في الفروع كلها ثم خالفهم مخالف لعد مخالفا ومبتدعا، أما إذا اختلفوا قال هذا بقول هذا بقول، فإن كل منهم من اقتدى بهذا فهو على هدى ومن اقتدى بهذا على هدى، أما الأصول فليس بينهم اختلاف، لو كان منهم اختلاف لنقل إلينا، ما نقل أحدنا عن أحد أنهم أنكروا أسماء الله ولا أنهم تأولوها ولا أنهم أنكروا صفات الله، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ما أنكروا صفة العلو ولا صفة الاستواء ولا صفة المجيء ولا صفة السمع والبصر ولا صفة الغضب والرضا، لو كان ذلك لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. فاستقرت صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم، يعني أن عقيدتهم بالأسماء والصفات صحيحة، استقر ذلك عنهم عن الخاصة والعامة، حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، علموا التابعين، علموا تلامذتهم الذين تتلمذ عليهم من أبنائهم وأبناء إخوانهم، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين، عند علماء أهل السنة الذين في كل زمان يعرفون الحق والباطل، ومن جملتهم أهل الكتب المصنفة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والإمام أحمد وابن معين ونحوهم، استقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين. نقلوا ذلك قرنا بعد قرن نقلوا إثبات هذه الصفات. أهل القرن الأول نقلوه للقرن الثاني لم يتغير، وأهل الثاني نقلوه للثالث. الثالث الذي فيه هؤلاء الأئمة أهل الصحيحين وأهل السنن وغيرهم، وهم الذين جدوا واجتهدوا فأثبتوا هذه الكتب، لأن الاختلاف في الأصل عندهم كفر. الاختلاف العقيدة كفر، الاختلاف في صفات الله تعالى، يعني أن هذا يقول ليس لله سمع ولا بصر، تعالى الله، وهذا يقول بل له، هذا الاختلاف يعتبر كفرا. يقول رحمه الله: ثم إني قائل وبالله أقول إنهم لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم بها فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. هكذا هذا سبب كتابة هذا الكتاب. ذكر أنهم أحدثوا في أحكام التوحيد، نفى بعضهم العلو والاستواء والفوقية وأثبته بعضهم، نفى بعضهم السمع والبصر وأثبته بعضهم، نفى بعضهم صفة الكلام وأثبته بعضهم، نفى بعضهم صفة الغضب والرضا وأثبته بعضهم، نفى بعضهم اسم النفس وأثبته بعضهم كما يأتي. كذلك اضطربوا في باب الأسماء والصفات، ذكر أن الأسماء والصفات خالفوا فيها، ساروا على منهاج غير منهاج المتقدمين من الصحابة والتابعين، خالفوا سنتهم، خاضوا أولئك الذين خاضوا ليسوا من أهل الآثار، ليسوا من أهل الحديث، ليسوا من أهل العلم، لم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، يعقلوه يعني يثبتوه، ما أثبتوه بذكر الأخبار التي تؤيد ما قالوه، جعل ذلك عقالا، صار معولهم على أحكام هواجس النفوس، الهواجس الخواطر والتقديرات التي يقدرونها بأفكارهم المستخرجة من سوء الطوية من سوء العقيدة التي انطوت عليها قلوبهم، وكذا ما وافق على مخالفة السنة، أي أنهم خاضوا في أشياء تخالف السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها الدليل، وأكثر ما يتعلقون بقوله ليس كمثله شيء ويسكتون عن آخرها وهو السميع البصير. كذلك نبيهم لكلام الله أن الله لا يتكلم اعتمادا على هواجس وخواطر ونحوها. يقول فتأولوا على أفواههم، يعني أنهم أخذوا يتأولون الأدلة، يسمون ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. ويوجد في تفاسير كثير منهم في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يقولون يصعد إلى ملكه لا إلى ذاته، والعمل الصالح يرفعه أي يقبله، هذا من التأويل. كذلك تأويلاتهم للاستواء كما تقدم، كذلك تأويلهم لآيات العلو، أأمنتم من في السماء؟ قالوا من في السماء علمه، من في السماء قدرته، من في السماء ملكه، هكذا يفرون من أن يكون الرب تعالى في السماء. كذلك أيضا تأويلاتهم لآيات المجيء والإتيان، وجاء ربك أي جاء أمره، هل ينظرون إلا يأتي الله يأتيهم الله؟ يقولون يأتي أمره، فينكرون دلالة هذه الآيات ويسمون ذلك تأويلا. هذا معنى قوله فتأولوا على أهوائهم، على ما يهوونه، وصححوا بذلك مذاهبهم أي معتقداتهم الزائغة الخاطئة. يقول لما سلكوا ذلك احتجتوا إلى الكشف عن صفات المتقدمين الذين هم الصحابة والتابعون، والذين هم أهل الحديث، والذين هم الفرقة الناجية. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من هم الفرقة الناجية، فقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم، أثبت أنهم أهل الحديث. يقول احتجت إلى الكشف عن صفات المتقدمين، وما أخذ المؤمنين من الآيات والأحاديث ومن هاج الأولين الذين هم السلف الأول خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم، خوفا أن يقع الناس في أقاويلهم التي هي منحرفة، التي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. هكذا. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، وغضبه عليهم لما جلس الصحابة وصاروا يتنازعون في القدر الذي هو العلم أو القدرة، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فغضب واشتد غضبه فقال يا عباد الله أبهذا أمرتم أم بهذا خلقتم؟ ما علمتم فقولوا به، وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه. ذكر أيضا حديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، أي لا يقبل إلا القرآن، يقول ألا إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من القرآن. ذكر أيضا حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة، يعني تفرقهم ويمكن أن هؤلاء من هذه الفرق. وقوله أن الفرقة الناجية ما كان عليه وأصحابه، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم يقول أبو عبد الله فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، معرفة عقيدتهم، ولم يكن الوصول إليه يعني إلى يتيسر إلا من جهة التابعين لهم بإحسان. وذلك لأن تلاميذهم التابعين هم الذين نقلوا عنهم، ولما جاءت التزكية قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، القرن الأول الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابع التابعين. التابعون لهم بإحسان المعروفون بنقل الأخبار، لأن الأخبار التي هي الأحاديث عرف بها الثقات، ولكن دخل بعض المغرضين في النقل في نقل الأحاديث، وكان فيهم نقلهم شيء من الكذب، فانتبه لذلك العلماء ووضعوا كتب الرجال يبحثون فيها من يكون مقبول الرواية ومن يكون مردود الرواية، فيقولون فلان ضعيف وفلان كذاب وفلان كثير الخطأ وفلان ضعيف الحفظ وسيء الحفظ، وجعلوا ذلك من باب النصيحة، ولو أنه من العلماء ولو أنه من العباد، ولكن يقولون لا بد أن ننصح الأمة ونحذرهم من هؤلاء الذين قد يكون في نقلهم شيء من الخطأ. هذا هو السبب. يقول المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، يعني العلماء الذين لا يقبلون الأهواء المحدثة. الأهواء في المدينة مالك بن أنس إمام عالم لم ينقل عنه شيء يوافق أهواءهم، في مصر الليث بن سعد عالم كبير مشهور، في إيران خراسان عبد الله بن المبارك عالم مشهور، في بغداد الإمام أحمد أحمد بن حنبل، وفيها أيضا سفيان الثوري، وفيها يحيى بن معين وإسحاق بن راهويه، في مكة سفيان بن عيينة وغيرهم كثير، في اليمن في صنعاء عبد الرزاق الذي هو شيخ الإمام أحمد. هؤلاء عرفوا بالعدالة والأمانة، هؤلاء من المحافظين على الأمة، يحفظون على الأمة ما لهم وما عليهم، هؤلاء الذين يثبتون السنة لا يقبلون المذاهب المحدثة. نقلوا ذلك قرنا بعد قرن إلى أن وصل إلينا والحمد لله. وصلت كتبهم وعقائدهم، عرفنا بذلك ما كانوا عليه. ثم يقول رحمه الله: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة، ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته بسنته وما وصف به عز وجل نفسه. هكذا يقول: أول ما نذكر ذكر أسماء الله ودلالتها على الصفات، حيث أنه سميع ولا يوصف بالسمع، بصير يوصف بالبصر، كذلك متكلما كما يشاء، كذلك صفات الغضب والرضا، الإرادة والمشيئة، صفات الذات، صفات الوجه، صفات اليد، صفات العين ونحو ذلك. هذه من ذكر صفات الله تعالى التي ذكرها الله في كتابه، وكذلك ما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته بسنته، فإن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فإننا نتقبله، وكذلك نقوي به ما وصف الله تعالى به نفسه من الأسماء التي ذكرها والصفات التي ذكرها، وهي كثيرة. وكذلك أيضا صفات النفع التي نفى الله عن نفسه النقائص، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أذلك من النقص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة، وقوله: وما مسنا من لغوب، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فكل هذه دلالات واضحة على إثبات هذه الصفات. لا شك أن طريقة أهل السنة في صفات الله تعالى التي ذكرها في القرآن والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أننا نثبتها، وما وصف الله به عز وجل نفسه أننا نقول: الله أعلم بنفسه، رسله أعلم بمن أرسلهم. لا يمكن أن يصف الله تعالى بصفات فيها شيء من الخطأ، بل الله تعالى زكاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم. يقول: مما سنذكر قول القائلين بذلك، يعني القائلين بإثبات هذه الصفات، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده، أن نرد تلك الصفات ونحكم بها عقولنا بطلب الكيفية. فإن الله تعالى تنزه عن أن يسأل بالكيفية، وقد أمرنا بالاستسلام لله، أن نستسلم له لأمره ولقضائه وقدره، وبذلك أن أكون من المتبعين إلا من المبتدئين. إلى أن قال ابن خفيف رحمه الله: ثم إن الله تعالى تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية، أن ذكر في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. تعرف الله إلى عباده بإثبات الوحدانية، وذلك أن الله تعالى واحد في ذاته إلى ند له، لا خالق معه، واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له، واحد في إلهيته لا إله غيره. فأنواع الوحدانية كما ذكروا إثبات أن الله تعالى هو رب العالمين وخالقهم ومدبرهم، وقد اعترف بذلك المشركون، يعترفون بأن الخالق هو الله، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فهذا إثبات الوحدانية، أي وحدانية الربوبية. ثانيا إقرار الألوهية بما دلت عليه كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ثالثا أن ذكر تعالى في كتابه ما بدأ به من أسمائه وصفاته بعد التحقيق للوحدانية والإلهية، ذكر ما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكد على الأمة قبول ذلك، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فالصحابة والتابعون قبلوا ذلك مثل قبولهم للتوحيد الذي هو قول لا إله إلا الله، فتركوا الآلهة التي كانوا يعبدونها واعتقدوا وحدانية الرب في ذاته، وكذلك اعتقدوا إثبات صفاته دون أن يكون معه إله غيره. إلى أن قال رحمه الله بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، يعني أثبت أن لله نفس بعدما أثبت وجوده، كان من التفصيل إثبات النفس. ذكر ثلاث آيات: الآية الأولى قول الله تعالى لموسى: واصطنعتك لنفسي، فإنه صريح في إثبات أن لله النفس، ولا نقول إنها مثل أنفس الآدميين، نفس الآدمي التي هي الروح أو التي هي النفس، هذه مخلوقة، فنثبت لله النفس التي أثبتها ونتوقف عن تفسيرها الذي هو تحريف. كذلك الآية الثانية: ويحذركم الله نفسه، أثبت أيضا لله النفس، أي يحذركم بطشه وعذابه، يحذركم العقوبة العاجلة في الدنيا أو في الآخرة، أي ما يفعله بنفسه بمن أصاه وخالف أمره. كذلك لصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام بقوله لما قال: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم يعني ما أمرتهم إلا بالتوحيد أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ففي هذه الآية أكد النفس: ولا أعلم ما في نفسك، لأن العلم بما في النفس من الغيب، الله تعالى يعلم ما في نفوسنا، يعلم ما توسوس به نفسه، وأما نحن فلا نعلم إلا ما علمنا. كذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم إثبات النفس في سنته، إثبات صفة النفس لله تعالى. ذكر الحديث أن الله تعالى قال أو يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فأثبت لله النفس. المراد الذي يذكرني سرا دون أن يعلن ذكره، أذكره في نفسي. من ذكره الله تعالى بخير فإنه أهل الله. هذا الحديث في فضل الذكر: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يدل على إثبات ذكر الله تعالى لمن عبده. كذلك أيضا ذكر حديثا ثانيا يقول: إن الله كتب كتابا بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، أثبت ذكر النفس. كتب كتابا بيده على نفسه، وأثبت أيضا صفة اليد لله أنه موصوف بأن له يد، ورد أيضا ذكر اليد في القرآن في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وفي قوله: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وذكر اليد بالتثنية: بل يداه مبسوطتان. فكذلك كتب كتابا على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. كذلك أيضا في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أرشد إحدى أمهات المؤمنين لما أنها جلست من الفجر إلى الضحى وهي تسبح وتعود التسبيح بأصابعها أو بحجارة معها ونوى، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، يعني أنه سبح هذا التسبيح. سبحان الله عدد خلقه، من الذي يحصي الخلق؟ هذا دليل على أنه أثنى على الله تعالى ثناء مجملا. سبحان الله رضا نفسه، هذا هو الشاهد. سبحان الله زنة عرشه، ماذا يكون قدر العرش؟ سبحان الله مداد كلماته، الكلمات لا تحصى مدادها، يعني الحبر الذي تكتب بها. يقول فقد صرح بظاهر قوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أثبت الله تعالى لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. وإذا اتفق الكتاب والسنة فليس لأحد رد ذلك، إلا من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه. إذا كنا نصدق الله ونصدق رسوله، أفيحق لنا أن نرد شيئا؟ أيحق لنا أن نكذب بشيء مما جاءنا من خبر الله؟ نقول الله تعالى صادق في وعده وصادق في خبره، فلا نقول نقبل بعض ما جاء ونرد البعض. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما هو صدق، فلا بد أن نتقبل ما جاء به. على من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، لا يخبر عن نفسه إلا بما هو صحيح، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. إذا أثبتنا شيئا من الصفات نقول إن هذا ثابت، ولكن لا يكون مثل صفات المخلوقين، فإن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه الصفات، وله أفعال لا تشبه أفعال المخلوقين، وبذلك نكون من الموحدين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.